إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. عن مجاهد رحمه الله في قوله: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: من الثمار. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي لفظ لمسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم من صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة وهي الفضة من كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم. وأخرج الترمذي والدارقطني بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وأخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل ذود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة فروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان فروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر